إنك افتحوا ربيعا، والمعنى أن المشار إليه بالراء من ربيعا وهو الكساء قرأ قوله تعالى ذق أنك أنت العزيز الكريم، والتقدير الكلام ذق لأنك أنت العزيز الكريم. وباقي القراء قرأوا بكسر الهمزة ذق إنك بكسر الهمزة. وقل إني ولي الياء حملة في قوله تعالى إني آتيكم بسلطان مبين، فتح الياء ياء الإضافة نافع وابن كثير وأبو عمرو، وسكنها باقي القراء وصل وقفا لي في قوله تعالى يؤمنوا لي ليؤمنوا لي، فتح الياء ورش وسكنها باقي القراء. وبهذا قد انتهى شرح سورة السورة والزخرف والدخان، وأسأل الله تعالى التوفيق. فرش سورة الشريعة أعني الجاثية وسورة الأحقاف. والمعلوم أن سورة الشريعة والأحقاف مبدوئة بقول الله تبارك وتعالى حاميم، حاء طبيعي حرف يمد حركتين لأنه من حروف حي طهر، وميم مد لازم حرف مخفف يمد ست حركات لأنه مد لازم للزوم السكون فيه وصلا ووقفا وللزوم مده ست حركات، وحرف لاجتماع المد والسكون في حرف هجاؤه على ثلاثة أحرف وسطها حرف مد ولين، ومخفف لأنه غير مدغم يعني أن الميم الأخيرة ساكنة، إذا يمد ست حركات. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى معا رفع آيات على كسره شفا، وإما وفي أضمر بتوكيد أولا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، في السماوات والأرض خبر مقدم جر مجرور خبر مقدم، آيات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر جمع مؤنث سالم، لأنه جمع مؤنث سالم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. الآية التي بعدها وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، آيات. والآية التي بعدها كذلك وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. فآيات في الآيتين اللتان بعد الآية الأولى قرأت أيضا بكسر التاء للمشار إليهم بقوله معا على كسر على كسر على كسر على كسر التاء شفا، يعني المراد بهما حمزة والكساء. قرأ كذلك أيضا وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، وتصريف الرياح أيضا آيات لقوم يعقلون، قرأت بالكسر في الموضعين للمشار إليهما بقوله شفا وهما حمد والكتاب على إضمار إن المؤكدة وتقدير الكلام إن في خلق السماوات والأرض آيات للموقنين إن في اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق أيضا آيات لقوم يعقلون. وهذا معنى قوله مع الرفع آيات على كثره شفا وإلا وفي أضمر بتوكيد الأولى، يعني أن إن التي تفيد التوكيد والنص مقدرة في الآيتين. وذات القراء قرأوا آيات للموقنين آيات لقوم يعقلون على الابتداء والخبر مقدم. ثم قال بعد ذلك لنجدي يا نص سما أو نص سما وغشاوة به الفتح والإسكان والقصر سملا، في قوله تبارك وتعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قرأت بالياء ليجزي للمشار إليهم بقوله نص سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم. يبقى معنا ابن عامر وحمزة والكسائي يقرؤون بالنون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لنجزي قوما بما كانوا يكسبون. لنجزي وغشاوة به الفتح والإسكان والقصر سملا، ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قرأت وجعل على بصره غشوة مكان غشاوة، والذي قرأ بهذه القراءة غشوة المشار إليهما بقوله شملا وهما الشين رمز لحمزة والكسائي وجعل على بصره غشوة. وباقي القراء قرأوا وجعل على بصره غشاوة، وهما لغتان في هذه الكلمة وغشاوة وغشوة بمعنى الغطاء على البصر فلا ينظر إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى ولم يتدبر فيما خلق الله سبحانه وتعالى من إنسان وحيوان وطير وغير ذلك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك ووسعت ارفع غير حمزة حسنا المحسن إحسانا لفوف تحولا. ومعنى هذا في قوله تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قرأت بالرفع على الابتداء أو على العطف على محل إن واسمها لجميع القراء والساعة، ولكن حمزة قرأها بالنص والساعة لا ريب فيها معطوفة على قوله تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق وعد الله حق والساعة لا ريب فيها. إذن والساعة في قراءة حمزة معطوف على قول الله تعالى وعد إن وعد الله حق، وهذا معنى قوله والساعة ارفع غير حمزة حسنا المحسن إحسانا لكوف تحولا. وهذا أول موضع في سورة الأحقاف في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قرأت إحسانا للكوفيين مفعول مطلق تقديره ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا يعني أن يحسن إحسانا، وقرأ باقي القراء حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ولا يخفى أن كلمة حسنا في شأن الوالدين تكررت في كثير من آية القرآن الكريم. أما في قوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها، فقد شرحت ذلك في سورة النساء عند قول إمام الشاطبي وضم هنا كرها وعند براءة شهاب وفي الأحقاف ثبت معقلا. ومعنى هذا أن الذي قرأ حملته أمه كرها ووضعته كرها بضم الكاف المشار إليهم بقوله ثبت معقلا أو ثبت معقلا، وهم ابن زكوان والكوفيون الثلاثة. وقرأ باقي القراء حملته أمه كرها ووضعته كرها. ثم قال بعد ذلك وغير سحاب أحسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلان وصلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، قرأت هكذا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، هذه قراءة المشار إليهم بقوله الصحاب وهم حفص وحمزة والكسائي. وباقي القراء قرأوا الفعلان بالياء ورفع كلمة أحسن، فيقرؤون هكذا أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، أحسن بالرفع ويتقبل ويتجاوز بالياء وبالبناء للمفعول. وغير سحاب أحسن ارفع وقبله وبعد وبعد بياء دون فعلان وصلة. ثم قال بعد ذلك وقل عن هشام أدغموا تعدانني نوفيهم بالياء له حق نهشلا، يريد بذلك قوله تبارك وتعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج. قرأ هشام عن ابن عامر بإدغام النون في النون، ويترتب على ذلك أن يمد مدا مشبعا بمقدار 6 حركات، لأنه أصبح مدا لازما. ففي قراءة هشام عن ابن عامر يقرأ هكذا والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، مد لازم عند هشام بعد إدغام النون في النون. وهكذا. ثم قال بعد ذلك نوفيهم بالياء له حق نهشلا، والمعنى في قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم، قرأت بالياء للمشار إليهم بقوله له حق نهشلة وهم هشام وابن كثير وأبو عمرو وعاصم. وقرأ باقي القراء بالنون ولنوفيهم أعمالهم بالنون، لأن الياء مؤاخية للنون، وآخيت بين النون والياء وفتحهم. هذا هو كلام الإمام الشاطبي. نوفيهم بالياء له حق الهسلة. ثم قال بعد ذلك: وقل لا ترى بالغيب وضم وبعده، وقل لا ترى بالغيب وضم وبعده مثاكلهم بالرفع فاشيه نولا. ومعنى هذا في قوله تعالى: فأصبحوا لا ترى إلا مثاكلهم، قرئت بياء الغيب مضمومة وفتح الراء ورفع كلمة مساكن فتقرأ هكذا: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم بالرفع للمشار إليهما بقوله فاشيه نولا، وهما عاصم وحمزة. وباقي القراء قرأوا: فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، وكل منهم على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ومده، وكل منهم أيضا على أصله في الإمالة والتقليل. ثم قال بعد ذلك: وياء ولكني ويا تعذانني وإني وأوزعني بها خلف من بلى. هذه هي ياءات الإضافة في سورة الأحقاف. وياء ولكني يريد بذلك قوله تعالى: ولكني أراكم قوما تجهلون. قرأ بفتح ياء الإضافة نافع وأبو عمرو البصري: ولكني أراكم. وقرأ باقي القراء بسكون الياء: ولكني أراكم، وكل منهم على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ومده. أبو عمرو ونافع: ولكني. ويا ولكني ويا تعذانني، ويا تعذانني في قوله تعالى: والذي قال لوالديه أفل لكما أتعذانني أن أخرج، أتعذانني أن أخرج، بفتح ياء الإضافة لنافع وابن كثير، يقرآن بفتح ياء الإضافة في كلمة تعذانني. وباقي القراء قرأوا بسكون الياء وصلا ووقفا. أما نافع وابن كثير يفتحان الياء في حال الوصل كعادتهم، ويسكنانها في حال الوقف. ويا ولكني ويا تعذانني وإني وأوزعني إني في قوله تعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فتح ياء الإضافة في هذا الموضع نافع وابن كثير وأبو عمرو. أما كلمة أوزعني أن أشكر، فتح ياء الإضافة في هذه الكلمة ورش والبذي عن ابن كثير. وبهذا قد انتهى شرح سورة الجاثية وسورة الأحقاف، وأسأل الله تعالى التوفيق. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى سورة الرحمن عز وجل. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وبالضم واقصر واكسر التاء، قاتلوا على حجة والقصر في آسن دلا. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، قرئت بالبناء للمفعول قتلوا للمشار إليهما بقوله على حجة، وهما حفص وأبو عمرو البصري والذين قتلوا في سبيل الله. وقرأ باقي القراء: والذين قاتلوا في سبيل الله بالبناء للفاعل، وهي من المفاعلة قاتل على وزن فاعل، والمفاعلة تكون دائما بين اثنين أو بين جماعتين، كأنها تفيد المشاركة في القتال. والقصر في آسن دلا، ومعنى هذا في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، قرئت بالقصر فيها أنهار من ماء غير أسن. وأسن صفة مشبهة، قرأت هكذا أسن للمشار إليه بالدال من دلا، وهو ابن كثير المكي، وباقي القراء قرأوا باسم الفاعل: فيها أنهار من ماء غير آسن على وزن فاعل. وفي آنفا خلف هذا وبضمه وكسر وتحريك وأملية حصلة. ومعنى هذا في قوله تعالى: ماذا قال آنفا، قرأت بالقصر للبز بخلف عنه. إذن البز عن ابن كثير يقرأ هكذا: ماذا قال آنفا، والوجه الثاني: ماذا قال آنفا كجميع القراء. إذن البز له وجهان: القصر والمد، القصر آنفا والمد آنفا. وبضمه وكسر وتحريك وأملي حصلة. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: الشيطان سول لهم وأملى لهم، قرأت الشيطان سول لهم وأملي لهم، وأملي لهم بالبناء للمفعول للمشار إليه بالحاء من حصلة، وهو أبو عمرو البصري. وباقي القراء قرأوا بالبناء للفاعل: الشيطان سوى لهم وأملى لهم. ثم قال: وأسرارهم فاكسر صحابا ونبلونكم، نعلم الياصف ونبلو واقبلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: والله يعلم إسرارهم، قرأت والله أعلم، والله يعلم إسرارهم بكسر الهمزة للمشار إليهم بكلمة سحاب، وهم حفص وحمزة والكسائي يقرؤون: والله يعلم إسرارهم، مصدر من الفعل أسر إسرار، فإسرارهم مصدر للفعل أسر. وقرأ باقي القراء بفتح الهمزة: والله يعلم أسرارهم، جمع سر، فجمع سر وسر وسر تجمع على أسرار. قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فالسر أيضا يجمع على سرائر ويجمع على أسرار. فقرأ إسرارهم سحاب، باقي القراء أسرارهم فتح الهمزة. نبلونكم نعلم الياصف ونبلو واقبل، ومعنى هذا أن الصاد من صف رمز لشعبة عن عاصم، فشعبة قرأ هذه الأفعال بالياء في قوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم. قرأ بالياء لشعبة، وقرأ باقي القراء بالنون، نون العظمة. وأما بالياء فالضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، وأما بالنون فهي نون العظمة عندئذ. ثم قال بعد ذلك: وفي يؤمن وبعد ثلاثة، وفي ياء نؤتي، وفي يؤمن حقا، وفي يؤمن حقا وبعد ثلاثة، وفي ياء نؤتيهم غدير تسلسل. ومعنى هذا في قوله تبارك وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله، في قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قرأت بالياء ليؤمنوا بالله ورسوله ويعذروه ويسبحوه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا، بالياء في الأفعال الأربعة. ولذلك قال: وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة. والذي قرأ بالياء في الأفعال الأربعة المشار إليهما بكلمة حق وهما ابن كثير وأبو عمرو، فيقرآن هكذا: ليؤمنوا بالله ورسوله ويعذروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. وفي ياء نؤتيهم غدير تسلسل، ومعنى هذا أن المشار إليهم بالغين من غدير وهم أبو عمرو البصري والكوفيون قرأوا: ومن أوفى بما عاهد عليه الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما بالياء. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بالنون: فسنؤتيه أجرا عظيما بنون العظمة. وكلمة ومن أوفى بما عاهد عليه الله لم يقرأ بضم الهاء إلا حفص، فقرأ هكذا: ومن أوفى بما عاهد عليه الله بضم الهاء، لأن هاء الضمير في عليه أصلها الضم، وأيضا لتفخيم لفظ الجلالة: ومن أوفى بما عاهد عليه الله. وباقي القراء قرأوا بكسر الهاء وترقيق لفظ الجلالة ومن أوفى بما عاهد عليه الله لمجاورة الهاء للياء. ونظير ذلك أيضا في سورة الكهف، قرأ حفص وما أنسانيه إلا الشيطان بضم الهاء، وقرأ باقي القراء وما أنسانيه إلا الشيطان بكسر الهاء. وكما ذكرت إن الأصل في هاء الضمير الضم، فقرأ هكذا حفص، وإن باقي القراء قرأوا بكسر الهاء لمجاورتها الياء والكسرة. ثم قال بعد ذلك بما يعملون حجا، حرك شطأه دعا ماجد واقصر فآذره ملا. بما يعملون حجا في قوله تعالى وكان الله بما يعملون بصيرا، قرئت بياء الغيبة للمشار إليه بالحاء من حج، وهو أبو عمرو البصري. وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب وكان الله بما تعملون بصيرا. بما يعملون حج، حرك شطأه. في قوله تبارك وتعالى كمثل غيث أعرب الكفار نباته، في قوله تعالى ومثلهم في الإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل بعدها كزرع أخرج شطأه، كزرع أخرج شطأه. شطأه الطائر لا سكون، ولكن حركت بالفتح كزرع أخرج شاطأه بالتحريك بالفتح للمشار إليهما بقوله دعا ماجد وهما ابن كثير وابن زكوان، أخرج شاطأه وهي أغصان. وقرأ ذاك القراء بالسكون كزرع أخرج شاطأه بسكون الطاء مع القلقلة. واقصر فآذره ملا، في قوله تعالى كزرع أخرج شطأه فآذره، قرأ ابن زكوان المشار إليه بالميم من ملا فآذره، فآذره بغير مد أي بالقصد بدون مد. وقرأ باقي القراء فآذره على أنها مد بدل. واقصر فآذره ملا. وفي يعملون دم نقول بياء إذ صح، نقول بياء إذ صفى، نقول بياء إذ صفى، واكسروا الدار إذ فاز دخلنا. ومعنى هذا في سورة الحجرات في قوله تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض في آخر السورة والله بصير بما تعملون، قرئت بياء الغيبة والله بصير بما يعملون للمشار إليه بالدال من دم وهو ابن كثير المكي. وقرأ باقي القراء والله بصير بما تعملون بتاء الخطاب. نقول بياء إذ صفى في قوله تبارك وتعالى في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، قرأت بالياء يوم يقول لجهنم هل امتلأت، يوم يقول لجهنم هل امتلأت في حال الوقف، يعني قرأت بالياء مكان النون، يقول للمشار إليهما بقوله إذ صفى وهما نافع وشعبة عن عاصم. يوم يقول باقي القراء قرأوا بنون العظمة يوم نقول لجهنم هل امتلأت، نقول واكسروا أدبار إذ فاد دخلنا، يعني في قوله تعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، أدبار قرأت بالكسر وإدبار، إدبار قرأت بالكسر للمشار إليهم بقوله إذ فاز دخلنا، وهم نافع وحمزة وابن كثير. إدبار، إدبار السجود، إدبار مصدر للفعل أدبر، أدبر إدبارا. وقرأ باقي القراء وأدبار بفتح الهمزة جمع دبر، وهو عقب الليل ونهايته، أدبار. وهذا معنى قوله وأدبار فكسر إذ فاد دخلنا. ثم قال بعد ذلك وبليا ينادي قف دليلا بخلفه وقل مثلما بالرفع شمنا صندلا. ومعنى هذا في قوله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، واستمع يوم ينادي المنادي. فكلمة ينادي المنادي إذا وقفت عليها، تقف عليها كذا، ينادي أو يناد بسكون الدال للمشار إليه بالدال، وهو ابن كثير المكي. وهذا معنى قوله وبليا ينادي قف دليلا بخلفه. وكلمة بخلفه تفيد الوقف بالياء وحذف الياء، يناد أو ينادي لابن كثير المكي. وبليا ينادي قف دليلا بخلفه وقل مثلما بالرفع شمنا صندلا في سورة والذاريات في قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم، مثل بالرفع للمشار إليهم بقوله شمنا صندلا، وهم شعبة وحمزة والكسائي، وهي عندئذ صفة لحق، إنه لحق مثلما، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، أي مثل نطقكم. وقرأ باقي القراء مثلنا بفتح اللام على أنها حال، مثلما أنكم تنطقون أي مثل نطقكم. ثم قال بعد ذلك وفي الصعقة أخصر مسكن العين راويا وقوم بفض الميم شرف حملا. ومعنى هذا في قوله تعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة، قرئت فأخذتهم الصعقة بسكون العين وحذف الألف. وهذا معنى قوله وفي الصعقة أقصر مسكن العين راويا، وهذه قراءة المشار إليه بالراء من راويا، وهو الكسائي يقرأ هكذا فأخذتهم الصعقة، وباقي القراء قرأوا فأخذتهم الصاعقة. وقوم بخفض الميم شرف حملا في قوله تعالى وقوم نوح من قبل، قرأت بالخفض وقوم نوح من قبل عطفا على ما قبل، وقوم نوح بكسر الميم للمشار إليهم بقوله شرف حملا، وهم أبو عمرو وحمزة والكساء، لأن الشين رمز لحمزة الكسائي والحاء رمز لأبي عمرو البصري. ثم قال: وبصر وأتبعنا بواتبعت وما ألفنا افتروا دنيا إنك افتح جلى رضا. ومعنى هذا في قوله تعالى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، قرأت وأتبعنا مكان واتبعت للبصر يعني لأبي عمرو البصري. ويترتب على ذلك أن أبا عمرو يقرأ هكذا: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان. وقرأ ابن عامر، وقد شرحت ذلك في سورة الأعراف عند قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ولكني أعيد شرح ذلك بمناسبة وأتبعناهم. فقرأ البصري أبو عمرو: والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. وقرأ ابن عامر الشامي: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. وقرأ نافع: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. وقرأ ابن كثير والكوفيون: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ثم قال بعد ذلك: وأما في سورة الأعراف قرأ ابن كثير والكوفيون: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر: ذرياتهم. وأما في سورة ياسين في قوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، قرأت ذريتهم بالقصر والإفراد لابن كثير وأبي عمرو والكوفيين. وقرأ نافع وابن عامر: وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. ثم قال بعد ذلك: وما ألتنا اكثروا دنيا وإنك افتح جلى رضا. والمعنى في سورة والطور في قوله تبارك وتعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء. قرأ ابن كثير المكي: وما ألتناهم، ألي بكسر اللام، وما ألتناهم. وهذا معنى قوله: وما ألتنا اكثروا دنيا، والدال رمز لابن كثير. إنك افتحوا إن جنى رضا. والمعنى في قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، أي لأنه أنه هو البر الرحيم بفتح الهمزة للمشار إليهما بقوله إن جلا رضا، وهما نافع والكساء أنه. وباقي القراء قرأوا بكسر الهمزة إنه هو البر الرحيم على الاستئناف. رضا رضا يسحق مضه كالنص المسيطرون لسان عاد بالخلق ذملا. ومعنى هذا في قوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، قرأت بالضم يصعقون للمشار إليهما بقوله كم نص وهما ابن عامر وعاصم. وباقي القراء قرأوا بفتح الياء يصعقون في سورة والطور. إذا فيها قراءتان يصعقون ويصعقون. المسيطرون لسان عاد بالخلف زملا. ومعنى هذا في قوله تعالى أم هم المسيطرون في سورة الطور، أم هم المسيطرون قرأت بالسين للمشار إليهما بقوله لسان عاد بالخلف زملا، يعني أن هشام وقنبل قرأ بالسين أم هم المسيطرون. وأما حفص فله فيها السين والصاد أم هم المسيطرون أو أم هم المسيطرون. فإذا قرأت بقصر المنفصل لحفص قرأت بالسين، وإذا قرأت بتوسط المنفصل فلك الصاد أو السين. أما الذي قرأ بالسين قولا واحدا هشام وقنبل، وهذا معنى قوله المسيطرون لسان عاد بالخلف زملا. ثم قال والصاد كالزاي قام بالخلف ضبعه وكذب يرويه هشام مثقلا. ومعنى هذا أن خلف عن حمزة قرأ بالإشمام، والإشمام معناها خلط صوت الصاد بصوت الزاي، لأن الصاد والزاي متجانسان في مخرج واحد وهما من حروف الصفير. إذا خلف يقرأ هكذا أم هم المسيطرون. وأما خلاف فله فيها وجهان الإسمام والصاد الخالصة أم هم المسيطرون أو أم هم المسيطرون. وباقي القراء قرأوا بالصاد الخالصة أم هم المسيطرون. وكذب يرويه هشام المثقل في قوله تعالى في سورة والنجم إذا هوى ما كذب الفؤاد ما رأى، قرأ هشام ما كذب الفؤاد ما رأى بالتشديد ما كذب. ثم قال تمارونه تمرونه افتحوا سبا ومناءة للمكي ذي الهمز واحقلا. ومعنى هذا في قوله تعالى ورجلا سلما لرجل قرأت ورجلا سالما لرجل بمد السين وكسر اللام، سالما للمشار إليهما بكلمة حقا وهما ابن كثير وأبو عمرو عبده مع شمردلا. ومعنى هذا في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده قرأت بالجمع أليس الله بكاف عبادة للمشار إليهما بالشين من شمردلا وهما حمزة والكساء أليس الله بكاف عبادة. وباقي القراء على الإفراد أليس الله بكاف عبدة. ثم قال بعد ذلك وقل كاشفات ممسكات منولا ورحمته مع ضره النصب حملا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالحاء من حملا وهو أبو عمرو البصري قرأ قوله تعالى: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، بتنوين كاشفات مع الغنة ونصب كلمة ضرة، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، ممسكات رحمته. وضرة ورحمته مفعولين لاسم الفاعل في كاشفات وممسكات، وباقي القراء قرأوا بإضافة اسم الفاعل إلى ضره ورحمته، فقرأوا هكذا: هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ولكن أبو عمرو قرأ بتنوين اسم الفاعل ونصب هاتين الكلمتين. وضم قضى واكسر وحرك وبعد رفع شاف، مفازات اجمعوا شاع صندلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: فيمسك التي قضى عليها الموت، والضمير يعود على الله تعالى، والموت مفعول، ولكن قرأ المشار إليهما بقوله شاف وهما حمزة والكسائي بضم القاف وكسر الضاد وتحريك الياء، فقرأ هكذا: فيمسك التي قضي عليها الموت، والموت عندئذ نائب فاعل. مفازات اجمعوا شاع صندلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم على الجمع للمشار إليهم بشاع صندلا، وهم شعبة وحمزة والكسائي، وباقي القراء قرأوا على الإفراد بمفازتهم. وفي التأمرون النون كهفا وعم خفه، فتحت خفف وفي النبأ العلا لكوف. ومعنى هذا في قوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، قرأت بزيادة نون للمشار إليه بالكاف من كهف وهو ابن عامر، فقرأ هكذا: قل أفغير الله تأمرونني بزيادة نون، هذه قراءة ابن عامر. وعم خفه يعني عم رمز لنافع وابن عامر، قرأوا بالتخفيف. إذا النافع يقرأ هكذا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، بالتخفيف. وباقي القراء قرأوا بالتشديد على أنها مد لاد كلمي مثقل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ثم قال بعد ذلك: فتحت خفف وفي النبأ العلا لكوف. ومعنى هذا أن الكوفيين وهم عاصم وحمزة والكسائي قرأوا بالتخفيف حتى إذا داؤوها فتحت أبوابها في الموضعين في سورة الزمر، وأيضا وفتحت السماء فكانت أبواب في سورة عما يتساءلون المسمى بسورة النبأ، قرأوا بالتخفيف، الكوفيون فتحت في السورتين وباقي القراء بالتشديد، فتحت أبوابها وفتحت أبوابها وفتحت السماء في النبأ بالتشديد. ثم قال وخذ ياء تأمروني أرادني أرادني وإني معا مع يا عبادي محصنا. ومعنى هذا، هذه إشارة إلى ياءات الإضافة في قوله تعالى إن أرادني الله بضر، قرأت بسكون الياء إن أرادني الله، إن أرادني الله بضر لحمزة بسكون الياء وصلا ووقفا. أما باقي القراء قرأوا بفتح الياء إن أرادني الله بضر، فإن وقفوا قرأوا هكذا إن أرادني، أما في حال وصل بفتح الياء. تأمروني في قوله تعالى قرأ نافع قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون بفتح ياء الإضافة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وقرأ ابن عامر قل أفغير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون. أما كلمة إني في قوله تعالى إني أمرت، فتح الياء نافع وحده لأن بعدها همزة مفتوحة، وفي قوله تعالى إني أخاف، إني أخاف، فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو. وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة الزمر، وأسأل الله تعالى التوفيق. فرش سورة غافر. تبدأ سورة غافر وتسمى أيضا سورة المؤمن، تبدأ بقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. أذكر إخواني أن حاء طبيعي حرفي لأنه مكون من حرفين فيمد حركتين، وأما ميم مد لازم حرفي مخفف لازم لنزول مده 6 حركات ولنزول سبابه وهو السكون، وسمي حرفي لاجتماع المد والسكون في حرف هجاؤه على 3 أحرف وسطها حرف مد ولين، ومخفف لأنه غير مضغم، يعني أن الميم الآخرة أو الميم الأخيرة ساكنة. وهكذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يدعون خاطب إذ لوى هاء منهم بكاف كفى أو أن زد الهمزة ثم لا وفك لهم وضم بيظهر واكسرا ورفعا فسادا صب إلى عاقل حلا. ومعنى هذا في قوله تعالى والذين يدعون من دونه لا يقرون بشيء، قرأت بتاء الخطاب للمشار إليهما بإذ لوى الألف لنافع واللام لهشام عن ابن عامر، قرأ بالخطاب تابعون، وباقي القراء قرأوا بالياء، وكل ذلك على سبيل الالتفات. منهم منكم بكاف كفى في قوله تعالى كانوهم أشد منهم قوة، قرأت أشد منكم قوة بالكاف للمشار إليه بالكاف من كفى وهو ابن عامر. إذا ابن عامر قرأ منكم وباقي القراء قرأ منهم في قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة. ابن عامر قرأ كانوهم أشد منكم قوة. أو أن زيد الهمزة ثم لا الثاء رمز للكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي قرأوا أو أن أو أن يظهر في الأرض الفساد أو أن أو حرف عطف على ما قبله أو أن بالهمز وسكون الواو أو أنزل الهمزة ثم لا وسكن لهم يعني نسكن الهاء نسكن الواو أو أن وسكن لهم وضم بيظهر واكسرا ورفعا فسادلسل إلى عاقل حنى. المعنى أن حفص قرأ أو أن يظهر في الأرض الفساد فإذا وصل أو أن يظهر في الأرض الفساد ويظهر فعل مضارع ماضيه أظهر المتعدي والفساد مفعول. وقرأ شعبة وحمزة والكفاء أو أن يظهر في الأرض الفساد يظهر من الفعل ظهر والفساد أي والفساد بعد ذلك تعرض فاعل أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقرأ باقي القراء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأن يظهر وأن بدون همزة وتحريك الواو بالفتح وأن وأن وأيضا انقسموا كذلك فنرى أن أبا أن نافعا وأبا عمرو قرأ وأن يظهر في الأرض الفساد وأن يظهر في الأرض الفساد مأخوذ من قول الإمام الشافعي ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا. إذا نافع وأبو عمرو يقرآن وأن يظهر في الأرض الفساد. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأن يظهر في الأرض الفساد كل ذلك في حال الوقف. أما في حال الوقف فالجميع يقفون بسكون الدال في كلمة الفساد. ثم قال بعد ذلك فأطلع أرفع غير حفص وقلب نول من حميد أبخر نفر صلا على الوصل على الوصل وضم كسرها يتذكرون كهف سما. والمعنى فأطلع في قوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. قرأ برفع بنصب العين بنصب العين فأطلع حفص فقط فأطلع معطوف على قوله تعالى يعني توجيه ذلك أن الفاء فاء السابية وأطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السابية، والذي عرفنا بأنها فاء السابية لأنها وقعت بعد الترجي، لعلي أطلع وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. وباقي القراء قرأوا برفع هذا الفعل فأطلعوا عطفا على قوله تعالى أبلغ الأسباب على هذا الفعل، وهذا معنى قوله فأطلع عرف غير حفص. وقلب لونه من حميد، والمعنى في قوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كلمة قلب قرأت منونة هكذا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، قلب متكبر بالتنوين، ومتكبر وجبار صفة للقلب، ذلك لأن القلب معروف بأنه هو الموطن للكبر والتجبر على الناس، فلأجل هذا وقعت كلمة متكبر جبار صفتان لكلمة قلب. وقرأ باقي القراء بترك التنوين وإضافة كلمة قلب إلى كلمة متكبر فقرأت هكذا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقلب لون من حميد أدخل نفر صلى على الوصل وضم كسره يتذكرون، وضم كسره، والمعنى في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة دخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكأنه قيل لهم ادخلوا آل فرعون على فعل الأمر ادخلوا بضم الهمز وضم الخاء أيضا، فإذا بدأنا بها في هذه القراءة قرأنا هكذا ادخلوا لأن ثالث الفعل مضمون. وكلمة آل فرعون منادى حذف منه حرف النداء، وتقدير الكلام ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب. وأما باقي القراء وتكون كلمة ادخلوا مأخوذة من الفعل الماضي دخل، وأما باقي القراء قرأوا ويوم تقوم الساعة، والمعنى أن كلمة ادخلوا بهذه القراءة هذه قراءة نفر صلى، وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة، إذن يبقى معنا نافع وحفص وحمزة والكسائي يقرؤون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكلمة أدخلوا فعل من الفعل أدخل، إذن أدخلوا ده كذلك أيضا فعل أمر من الفعل الماضي أدخل، والمضارع يدخل والأمر أدخل، فهذا الخطاب للملائكة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهذه قراءة كما ذكرت نافع وحفص وحمزة والكسائي. وهذا معنى قوله وقلب لونه من حميد أدخلوا نفر صلى على الوصل وضم كسره، يتذكرون كهف السماء. والمعنى أن المشار إليهم بقوله كهف السماء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا قوله تعالى قليلا ما يتذكرون، قليلا ما يتذكرون بياء الغيبة، وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب قليلا ما تتذكرون. وهذا معنى قولي يتذكرون كهف السماء. ثم قال واحفظ مضافاتها العلا، واحفظ مضافاتها، مضافاتها العلا ذروني وادعوني وإني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري معقلا. هذه هي ياءات الإضافة في سورة غافر. فالأول ذروني وادعوني في قوله تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فتح الياء في الموضعين ابن كثير المك وسكنها باقي القراء. أما كلمة إني في قوله تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، إني أخاف عليكم يوم التناد، فتح الياء في الكلمات الثلاثة نافع وابن كثير وأبو عمرو وسكنها باقي القراء. قوله بعد ذلك لعلي أطلع، فتح الياء في كلمة لعلي نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وسكنها باقي القراء. مالي في قوله تعالى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر. وفي قوله تعالى فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله، فتح الياء في هذه الكلمة نافع وأبو عمرو لأن بعدها همزة مكسورة. وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة غافر. سورة فصلت وإذ كان حساب به كسره ذكى وقول مميل السين للليث أخملا. ومعنى هذا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات قرأت بكسر الحاء للمشار إليهم بالذال من كلمة ذكى وهم ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي نحسات. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بإسكان الحاء نحسات. وقول نمير السين للليث أخملا يعني الليث المراد به أبو الحارث عن الكتاب. فهناك بعض الروايات تقول إنه يمير السين نحسيت يمير السين، ولكن هذا القول ضعيف لا يعمل به، وما دام ضعيفا فهو مهمل أي لا فائدة فيه ولا يعمل به. إذن وقول يمير السين للليث أخملا أي أنه قول ضعيف، والوارد عن أبي الحارث عن الكسائي لا إمانة في هذه الكلمة. ثم قال بعد ذلك ونحصر ياء ضم مع فتح ضمه وأعداء خذ والجمع عم عقنقلا لدى ثمرات ثم يا شركائي المضاف ويا رب به الخلف بجلا. ومعنى هذا في قوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون قرئت ويوم يحشر بالياء والبناء للمفعول، وكلمة أعداء عندئذ نائب فاعل. هذه القراءة هي قراءة المشار إليهم بخذ وهم القراء جميعا ما عدا نافعا. إذا النافع يقرأ بالنون وبناء الفعل للفاعل فيقرأ هكذا، ولفظ كلمة أعداء ويوم نحشر أعداء الله إلى النار، وأعداء مفعول عندئذ. والجمع عما عقلقلا لدى ثمراته، والمعنى في قوله تعالى إليه يرد علم الساعة ولا تخرج من ثمرات من أكمامها، جمع ثمرة قرأت بالجمع ثمرات للمشار إليهم بقوله عما عقلقلا، وهم نافع وابن عامر والعين رمز لحفص ثمرات. إذا باقي القراء قرأوا وما تخرج من ثمرة من أكمامها على الإفراد على أنها جنس الثمرة. والجمع عما عقلقل، العقلقل معناه الكثيب الكثير من الرمز، العقلقل هكذا. والجمع عما عقلقل لدى ثمرات. ثم يا شركائي المضاف، ومعنى هذا في قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي قالوا آذناك، فتح الياء في هذه الكلمة ابن كثير المكي وسكنها باقي القراء. وأما كلمة ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده الحسنى، فتح الياء بخلف عنه قالون، يعني له فيها الفتح والإسكان. وباقي القراء قرأوا هذه الكلمة بياء ساكنة ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده الحسنى، وكل منهم على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ونبذه. وفي فصل الزمر كنت قد نسيت قول الله تعالى في ياء الإضافة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ولكن أذكر إخواني أن هذه الكلمة كلمة يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قرأها بإسكان الياء حمزة، فقرأ هكذا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وباقي القراء قرأوا بفتح الياء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة فصلت، وأسأل الله تعالى التوفيق. في شرح فرش سورة الزمر والزخرف والدخان، فنقول وبالله التوفيق. سورة الزمر تبدأ بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سينقاف، وهذه كلها مدود لازمة تمد مدا مشبعا لأنها مد لازم حرف مخفف، إلا أن عين فها وجهان، التوسط 4 حركات والمد 6 حركات. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى ويوحي بفتح الحاء دان ويفعلون غير صحاب يعلم ارفع كما اعتلى، ويعلم ارفع كما اعتلى. ومعنى هذا في قوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، قرئ بفتح الحاء للمشار إليه بالدال من دال، وهو ابن كثير فقرأ هكذا كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك. والجار والمجرور نائب فاعل. ويفعلون غير سحاب في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، قرأت ويعلم ما تفعلون بتاء الخطاب ما تفعلون لصحاب يعني حفص وحمزة والكساء، وقرأ باقي القراء ويعلم ما يفعلون بالياء. ثم قال بعد ذلك ويعلم ارفع كما اعتلى، ومعنى هذا في قوله تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، قرأت بالرفع للمشار إليهما بقوله كما اعتلى وهما ابن عامر ونافع. ويعلم الذين يجادلون ويعلم الذين، وقرأ باقي القراء ويعلم. وتوجيه ذلك ويعلم الواو واو الاستئناف والجملة مستأنفة والفعل مرفوع. وأما قراءة ويعلم لغير نافع وابن عامر ويعلم قرأت بالنصب، قيل إنها معطوفة على فعل محذوف تقديره أو يوبقهن بما كسبوا لينتقم منهم ويعلم، أو أن الواو ناصبة عند الكوفيين والتقدير وأن يعلم بما كسبت لا فاء عم كبير في كبائر، بما كسبت لا فاء عم كبير في كبائر فيها ثم في النمل شملنا. ومعنى هذا في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قرأت بدون فاء بما كسبت أيديكم للمشار إليهما بكلمة عم وهما نافع وابن عامر بما كسبت، وباقي القراء قرأوا بالفاء فبما كسبت. كبائر في كبائر فيها ثم في النجم شملنا، يعني قوله تعالى والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش في سورة الشورى وسورة والنجم إذا هوى، قرأت هكذا كبيرة على الإفراد للمشار إليهما بقوله شملنا، والشين رمز لحمزة والكسائي. والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش، وباقي القراء قرأوا بالجمع كبائر الإثم والفواحش، وكل منهم على أصله في مد المتصل وتوسطه. ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا وأن كنتم بكسر شذا العلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالألف من أتانا وهو نافع قرأ برفع الفعلين في قوله تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أو يرسل رسولا فيوحي، يرسل مرفوع بضمة ظاهرة، فيوحي مرفوع بضمة مقدرة، أو يرسل رسولا فيوحي. وأن كنتم بكثر شذا العلا في سورة الزخرف في قوله تعالى أن كنتم قوما مسرفين قرأت بكسر الهمزة إن كنتم قوما مسرفين وتكون عندئذ إن شرطية إن كنتم قوما مسرفين والذي قرأ بذلك وأن كنتم بكسر شذا العلا قرأ إن كنتم بكسر الهمزة المشار إليهم بقوله شذا العلا وهم نافع وحمزة والكسائي وباقي القراء قرأوا أن كنتم بفتح الهمزة والتقدير لأن كنتم وأنشأوا في ضم وثقل صحابهم عباد برفع الدال في عند غلغلة ومعنى هذا في قوله تعالى أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ يُنَشَّأُ بضم الياء وتشديد الشين أَوَمَنْ يُنَشَّأُ للمشار إليهم بقوله صحاب وهم حفص وحمزة والكسائي وباقي القراء السبعة قرأوا بفتح الياء بسكون النون أَوَمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ يَنْشَأُ مِنْ نَشَأَ أما قراءة نَشَّأُ مأخوذة من الفعل نَشَّأَ عباد برفع الدال في عند غلغلة ومعنى هذا أن الغين رمز لأبي عمرو البصري والكوفيين وهؤلاء قرأوا وجعل الملائكة الذي لهم عباد الرحمن إناثا عباد وقرأ باقي القراء وهم نافع وابن كثير وأبو وهم نافع وابن كثير وابن عامر قرأوا وجعل الملائكة الذي لهم عند الرحمن إناثا ثم قال وسكن وزد همزا كواو أهو اشهدوا أمينا وفيه المد بالخلف دللا ومعنى هذا في قوله تعالى أشهدوا خلقهم قرأت بهمزتين أشهدوا خلقهم للمشار إليه بالألف من أمينا وهو نافع قرأ هكذا بهمزة مضمومة ثانية مسهلة أشهدوا خلقهم إلا أن قالون له وجه آخر وهو إدخال ألف بين الهمزتين فيقرأ هكذا أهشهدوا خلقهم إذن ورش يقرأ أهشهدوا خلقهم وقالون يقرأ أهشهدوا خلقهم أو أهشهدوا خلقهم وقل قال عن كفء وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أنبلا ومعنى هذا في قوله تعالى قال أولو جئتكم بأهدى قرأت بالفعل الماضي قال أولو جئتكم للمشار إليهما بقوله عن كفء وهما نافع وحفص قال وقرأ باقي القراء بفعل الأمر قل أولو جئتكم بكان كلمة قال قل أولو جئتكم وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أم بلى ومعنى هذا في قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة قرأت هكذا بضمتين سقفا للمشار إليهم بقوله ذكر أنبلا وهم نافع وابن عامر والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي يبقى معنا ابن كثير وأبو عمرو يقرآن هكذا لبيوتهم سقفا من فضة على الإفراد أما سقفا على الجمع وحكم سحاب قصر همزة جاءنا وأسورة سك وبالقصر عدلا. ومعنى هذا في قوله تعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك جاءنا قرأت جاءنا هكذا للمشار إليهم بقوله حكم صحاب وهم أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة حتى إذا جاءنا بمد الهمزة الألف المد على التثنية والمراد بهما العاشي أي المعرض عن ذكر الرحمن والشيطان والألف ألف التثنية. وهكذا وأسورة سك وبالقصر عدلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالعين من عدلا وهو حفص قرأ قوله تعالى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أسورة بالإفراد وهذه قراءة حفص وباقي القراء قرأوا بالجمع أساورة. ثم قال وفي سلف الضم شريف وصاده يصدون بكسر الضم في حق مهشلة. ومعنى هذا في قوله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين قرأ المشار إليهما بالشين من شريف وهما حمزة والكسائي فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقرأ باقي القراء فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وصاده يصدون بكسر الضم في حق نهشلة. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله في حق نهشلة وهم عاصم وحمزة عاصم وحمزة وابن كثير وأبو عمرو عاصم وحمزة وابن كثير وأبو عمرو قرأوا إذا قومك منه يصدون بكسر الصاد. وقرأ باقي القراء بضم الصاد يصدون. وهكذا أآلهة الكوف يحقق ثانيا وقل أنثى للكل ثالث نبدلا. ومعنى هذا في قوله تعالى وقالوا أآلهتنا خير قرئت بتحقيق الهمزة الثانية أآلهتنا للمشار إليهم بكلمة كوف وهم عاصم وحمزة والكسائي. وقرأ باقي القراء وقالوا آلهتنا خير بتسهيل الهمزة الثانية. وأما الألف الثالثة الهمزة الثالثة أبدلت ألفا لجميع القراء لأن أصل هذه الكلمة آلهتنا فأبدلت الهمزة الثالثة أبدلت الهمزة الثالثة ألفا. ثم قال بعد ذلك وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة. ومعنى هذا أن المشار إليهم بحق صحبة وهم ابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي قرأوا وفيها ما تشتهي الأنفس وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة. ومعنى هذا أن ابن كثير وأبا عمرو وشعبة وحمزة والكسائي قرأوا بحذف الألف وفيها ما تشتهي الأنفس. وقرأ باقي القراء بهاء هكذا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وترجعون فيه الغيب شايع دخلنا في قوله تعالى وعنده علم الساعة وإليه ترجعون قرأت بياء الغيبة وإليه يرجعون للمشار إليهم بقوله شايع دخلنا وهم ابن كثير وحمزة والكسائي وفيه الغيب شايع دخلنا. ثم قال وفي قيله اكسر واكسر الضم بعد في نصير وخاطب يعلمون كمن جلى. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله في نصير وفي قيل اكسر واكسر الضم في نصير وهما عاصم وحمزة والكسائي قرأ وقيله يا رب، وقرأ باقي القراء وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. ثم قال وخاطب يعلمون كمن جلى، ومعنى هذا في قوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، قرأت بتاء الخطاب فسوف تعلمون للمشار إليهما بقوله كمن جلى وهما نافع وابن عامر. ثم قال بعد ذلك بتحت عبادي يغلي دنا علم، ورب السماوات اخفض الرفع ثم لا. بتحت عبادي، تحت في قوله تعالى هذه هي يا آت الإضافة، وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، فتح ياء الإضافة في هذه الكلمة نافع وأبو عمرو. عبادي في قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فتح أثبت الياء مفتوحة في حال الوصف وساكنة في حال الوقف شعبة يا عبادي لا خوف عليكم، وإذا وقف يا عبادي. عن شاكر دنا يعني حفص وحمزة والكسائي وابن كثير حذفوا الياء وصلا ووقفا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، وإذا وقفوا يقفون هكذا يا عباد بحذف الياء. وباقي القراء حذفوا الياء وصلا وأثبتوها، وباقي القراء أثبتوا الياء ساكنة وصلا ووقفا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. ويغلي دنا علم في قوله تعالى كالمهل يغلي في البطون، قرأت هكذا يغلي للمشار إليهما بقوله دنا علم وهما ابن كثير وحفص، والضمير يعود على الطعام طعام الأثيم الذي هو كالمهل والعياذ بالله الزيت الذي شديد الغليان. وأما باقي القراء قرأوا كالمهل تغلي في البطون، والضمير يعود على شجرة الزقوم كالمهل تغلي في البطون. يغلي دنا علم. ثم قال بعد ذلك وضم اعتلوه اكسر غنا إنك افتحوا ربيعا وقل إني ولي الياء حملا. ومعنى هذا في قوله تعالى خذوه فاعتلوه قرأت بالكسر فاعتي